الإنسان يعيش الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة، إلى الباب 33 من أبواب كتاب الزكاة. قال: باب العرض في الزكاة. باب العرض في الزكاة، والعرض كما سيأتي توضيحه هو ما سوى النقد، ما سوى النقدين، ما سوى الذهب والفضة والعملات النقدية التي تلحق بالذهب والفضة، ما سواها يقال له العرض. قال: باب العرض في الزكاة. وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب، خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقن ولو من حليكن. فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. طيب، هذه ترجمة الباب، ثم أورد تحت هذه الترجمة حديثين، ترجمة يعني عنوان الباب وتحته حديثان يأتي ذكرهما إن شاء الله. أول شيء عنوان الباب، الإمام البخاري رحمه الله قال: باب العرض في الزكاة. يقول الشارح: أي جواز أخذ العرض، جواز أخذ العرض في الزكاة، وهو بفتح المهملة، المهملة اللي هي العين يعني التي لا نقطع عليها، الحرف حروف مهملة ومعجمة، حروف المهملة التي لا نقطع عليها، والمعجمة اللي هي الحروف المنقوطة، مثلا لتمييز العين من الغين، تمييز العين من الغين، فيقال العين، يقال المهمله حتى لا تشتبه بالغين. وسكون الراء بعدها معجمه اللي هي الضاد، الضاد قال المعجمه. قال: والمراد به ما عدا النقدين، وجمع عرض عروض، لذلك يقال عروض التجاره، عروض التجاره، العروض جمع عرض اللي هي البضائع التي تباع وتشتري. قال ابن رشيد رحمه الله: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل. يعني الإمام البخاري رحمه الله يرى هنا جواز أخذ القيمة في الزكاة، يعني بدل النقود اللي عليه زكاة نقود أو في زكاة الذهب والفضة، ممكن بدل الذهب والفضة تؤخذ قيمتها ملابس أو يعني قيمتها من من أمتعة أخرى تعادل قيمة المطلوب من الشخص، أو مثلا في زكاة الزروع والثمار ينظر ما على الإنسان من شعير أو ما عليه من قمح أو كذا، فيعطي قيمته من الملابس أو من يعني أي متاع آخر، فيعطي القيمة. فهذه المسألة يعني من مسائل خلاف طويلة بين الفقهاء، هل يجوز أخذ القيمة في الزكاة للإنسان الذي عليه مقدار معين من الزكاة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام حدد ما على الإنسان من الزكاة في الماشية، وفي يعني زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم، وما عليه في الذهب والفضة، وما عليه في الزروع والثمار وكذا. فهل يجوز الإنسان يعطي قيمة ما عليه من شيء آخر؟ فالحنفية ذهبوا إلى جواز ذلك، والإمام البخاري رحمه الله هنا وافق الحنفية في هذه المسألة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الحنابلة أيضا وافق الحنفية في هذه المسألة. وهنا قال يعني قاده إلى ذلك الدليل، الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب أورد عدة أدلة تدل على جواز أخذ القيمة في الزكاة. في الحقيقة يعني مناقشة بين فريقي الفقهاء في هذا الباب، الفريق الأول هو فريق جمهور الفقهاء الذين قالوا مثلا زكاة مثلا زكاة التمر تكون تمرا، زكاة الزبيب زبيبا، زكاة الشعير شعيرا، زكاة مثلا البقر من البقر، زكاة الغنم من الغنم. الإبل النبي عليه الصلاة والسلام جعل يعني في 5 من الإبل شاة، في 10 من الإبل شاتان كده، ثم بعد ذلك يعني لغاية 20، وبعد ذلك بتصير الزكاة، بعد ذلك بتصير من الإبل نفسها وكذا، كما سيأتي توضيحه. اللي حدده النبي عليه الصلاة والسلام بالغنم يكون بالغنم، اللي حدده بالإبل يكون بالإبل، وهكذا. فالجمهور يعني قالوا أولا هذا إيه؟ اتباعا للنص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد هذا الأمر في نصوص الزكاة ومقاديرها. والأمر الثاني يعني من جهة المعنى والقياس، يعني دائما الاستدلال مرات يكون بالنص، وكذلك يكون بالقياس بالنظر إلى المعاني والعلل والمقاصد في النصوص. فالفريق الذي منع من إعطاء القيمة وهم جمهور الفقهاء قالوا يعني فتح هذا الباب اللي هو إعطاء القيمة قد يؤدي بالناس إلى التلاعب فيما عليه من الزكاة، لأن طبيعة الإنسان هي الشح، يعني والناس كثيرون يمتنعون من الزكاة، حتى إنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ارتد ناس كثيرون عن الإسلام، وكان فئة من هؤلاء الذين ارتدوا عن الدين يعني لم تكن ردتهم بالكفر بالله تعالى، وإنما بالامتناع من الزكاة منعهم من ذلك الشح والبخل بإخراجها، وأنكروا فرضيتها وقالوا كنا نؤديها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا نؤديها لأحد بعده وكذا. فقالوا يعني الذي سيحصل أنه إذا الإنسان فتح له الباب أنه يعطي القيمة، فيمكن أن يتلاعب بتقدير القيمة، مثلا هو عليه مثلا مقدار ما عليه من الزكاة، مثلا هو عنده أموال أو كذا تسوى مثلا 40,000، وقيمة ربع الزكاة ربع العشرة 2.5%، يعني عليه أن يخرج إيه يعني 1,000 من أليس كذلك؟ ربع العشرة 25. نعم، فهي القصد الشخص معه 40,000، عشر الأربعين كان 10، وبعدين ربع أربعة أقصد، وبعدين ربع الأربعة اللي هو 1 يعني. فالقصد يعني أنه مثلا لو شخص عليه أن يخرج زكاة ماله $1,000، فعليه أن يخرج قيمتها، فقد ينظر مثلا إلى أمتعة قديمة في بيته مثلا هو مستغن عنها، والشيء قيمته وهو جديد غير قيمته وهو مستعمل، يروح يشوف في بيته عنده سجاجيد زيادة، عنده ملابس مستعملة، عنده مش عارف كده، يلم الأشياء اللي هي يعني يريد يتخلص منها ويبالغ في تقويمها، ويقول لك خلاص هذه الأشياء تسوى $1,000، بس هو في الحقيقة لو عرضها في السوق للبيع ممكن ما أحد يشتريها منه ب200 ولا ب100 ولا، بس هو يعني يقومها ب1,000 ويخرجها بدل، لا هو عليه 1,000 يعطي 1,000، وبعدين هو الفقير يأخذ الألف ويشتري بها ما يشاء، ممكن هو يعطيه ملابس والفقير لا يحتاج ملابس، يحتاج عشان يأخذ هذه الملابس يبيعها ويروح يشتري ما يريده قد يخسر فيها أو كذا إلى آخره. فقالوا نغلق هذا الباب يعني. الفريق الذي أجاز يعني استدل بهذه النصوص التي فيها يعني أن معاذا رضي الله عنه أخذ من أهل اليمن مكان الذرة والشعير، أخذ منهم ملابس، قوم يعني ما عليه من زكاة الذرة والشعير، أخذ ما يساوي قيمتها من الملابس، وأرسلها إلى المدينة كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. وأما بالنسبة للتقويم فقالوا هذه مسألة يعني بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى، ليس معنى جواز إخراج القيمة أن الإنسان يتلاعب بهذه القيمة ويخرج أشياء يعني رديئة وأشياء كذا، وإنما يعني فعلا يكون التقويم لمصلحة الفقير، ويكون مبنيا على الاحتياط بحيث يخرج يعني ما لا يقل عن القيمة المطلوبة منه بحال من الأحوال، ويجتهد في التقدير لمصلحة الفقير وليس لمصلحته هو. إن شاء الله تفضل. معظم الأسئلة يعني ممكن يجي حيث الجواب من خلاله. إن شاء الله. يقول وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ رضي الله عنه وعن الأحاديث كما سيأتي عقب كل دليل من هذه الأدلة التي استدل بها الحنفية والبخاري ومن وافقه. الجمهور لهم ردود على هذه الاستدلال. قال قوله: وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن. قال: هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس، لكن طاووس لم يسمع من معاذ رضي الله عنه فهو منقطع. طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى تابعي جليل من فقهاء التابعين، من أئمة التابعين وفقهاء. فهنا طاووس يروي عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قاضيا ومعلما رضي الله عنه وأرضاه. فهنا يقول طاووس لم يسمع من معاذ رضي الله عنه. والإمام البخاري رحمه الله روى هذا الأثر معلقا، التعليق اللي هو حذف مبتدأ الإسناد من جهة المؤلف، أول الإسناد من جهة المؤلف هنا محذوف. يعني الإمام البخاري رحمه الله المفروض بينه وبين طاووس رجال ووسائط، يعني الإمام البخاري رحمه الله في القرن الثالث الهجري لم يدرك طاووسا، بينه وبين طاووس رجال يعني في الإسناد. فهنا الإمام البخاري رحمه الله يقول: وقال طاووس، فحذف جزءا من الإسناد من أوله، لم يذكر الإسناد بينه وبين طاووس. فقال: هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس، لكن طاووس لم يسمع من معاذ رضي الله عنه فهو منقطع. قال: فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا. المعلقات في صحيح الإمام البخاري نوعان: معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض. المعلق اللي هو محذوف الإسناد من أوله، فصيغة الجزم اللي هو الفعل المبني للمعلوم، قال وذكر ونحوه من الأفعال. فالإمام البخاري هنا قال إيه؟ وقال طاووس، فعلقه بصيغة الجزم. مرات الإمام البخاري يروي يذكر بعض المعلقات بصيغة التمريض، يقول إيه؟ ويذكر مثلا عن ابن عباس، ويذكر عن فلان، فيستعمل صيغة التمريض ليقيل وذكر ويذكر، الفعل المبني للمجهول. يعني في كتب المصطلح وكذا يقولون إذا الإمام البخاري استعمل صيغة الجزم فهذا يفيد صحة الإسناد إلى من علق عنه، يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله تكفل لك بما حذفه من الإسناد أنه يجزم لك بصحته، لكن عليك أن تنظر فيما تبقى من الإسناد. فهنا الإمام البخاري لم يعلقه عن معاذ مباشرة، يقول قال معاذ، وإنما قال وقال طاووس، إذن هو جزم بصحته إلى طاووس، لكن بعد ذلك عن معاذ عليك أن تنظر في هذا الجزء من الإسناد اللي هو طاووس عن معاذ، فبينهما انقطاع في الإسناد. قال: إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب. فيقول يعني لكن كون الإمام البخاري أورده في مقام الاحتجاج به على مذهبه، فدل هذا على أنه يقوي هذا الأثر، ويقول يحتمل أن تكون تقويته بالأحاديث التي أوردها في هذا الباب التي تؤيد معنى ما في هذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد روينا أثر طاووس المذكور في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمر بن دينار، فرقهما كلاهما عن طاووس، يعني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس، وعن عمر بن دينار عن طاووس. طيب، عن معاذ رضي الله عنه قال: ايتوني بعرض، والعرض يعني ما سوى النقد، ايتوني بعرض. بعدين فسر هذا العرض، قال: خميص او لبيس. قال: خميص، قال الداودي والجوهري وغيرهما، ثوب خميس بسين مهملة، وثوب طوله 5 أذرع، وقيل سمي بذلك لأن أول من عمله الخميس ملك من ملوك اليمن. وقال عياض ذكره البخاري بالصاد، وأما أبو عبيدة فذكره بالسين. يعني في ضبط هذه اللفظة خميس في البخاري خميس، في بعض في كتب اللغة يذكرون خميس، فالخميس أو الخميس يعني إما أنهما بنفس المعنى. وقال أبو عبيدة كأن معاذا عنى الصفيق من الثياب. أبو عبيدة اللي هو من أئمة اللغة، اللي هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، قال كأن معاذا عنى الصفيق من الثياب. وقال عياض قد يكون المراد ثوب خميص أي خميصة، لكن ذكره على إرادة الثوب. يعني خلاصة أنه إيه؟ نوع من الثياب. قال أو لبيس، قال أي ملبوس فعيل بمعنى مفعول. معاذ رضي الله عنه قال ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس، نوعان من الثياب، أخذه منكم مكان الإيه، هنا في الروايات التي معنا في الصدقة مكان الشعير والثوب، وفي بعض الروايات أخذه منكم مكان الإيه. فهنا قال في الصدقة، قال يرد قول من قال إن ذلك كان في الخراج. وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه من الجزية بدل الصدقة. يعني من ضمن أجوبة الجمهور على حديث معاذ رضي الله عنه أن في بعض الروايات ليس فيها إيه في الصدقة، وإنما فيها إيتوني بخميص أو لبيس أخذه منكم مكان الحنطة والشعير. فقالوا كان المقصود بالحنطة والشعير، بعضهم قال لعلها الخراج اللي هي زي الضريبة المفروضة على الأرض، على الأراضي يخرجون عشر ما يخرج من الثمار، وبعضهم قال لعلها الجزية على يهود اليمن وكذا، فقالوا لعله أخذ القيمة في الخراج أو في الجزية وليس في الصدقة. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله تعمد أن يأتي بهذه الرواية، قال ائتوني بعرض خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير. فكلمة في الصدقة ترد على من إيه؟ دعا أنه في الخراج أو الجزير. قال فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال، لو ثبت أنه كان في جزية أو خراج لا سقط الاستدلال بالحديث، يقول لك هذه طيب هذه قيمة في الخراج والقيمة في الجزية، هذه غير القيمة في الزكاة. قال لكن المشهور الأول، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس، أن معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة. قال وأجاب الإسماعيلي باحتمال أن يكون المعنى إيتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي آخذه شراء بما آخذه، فيكون بقبضه قد بلغ محله، ثم يأخذ مكانه ما يشتريه مما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ. يعني قال لعله يعني إيه بعد ما يعني أخذ منهم الشعير والذرة، وبعد كده هو نفسه باعها واستبدلها بثياب وكده، بعد ما إيه بعد ما قبض الشعير والذرة من المزكين أو كده. قال ويؤيده أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم. يقول يعني هذا من ضمن أجوبة الجمهور، طبعا الجمهور يعارضون أخذ القيمة فيجيبون عن حديث معاذ رضي الله عنه بأجوبة عنه، فقالوا يعني من ضمن الأجوبة هنا أنهم قالوا لو كانت هذه الأموال زكاة لكان معاذ رضي الله عنه فرقها على أهل اليمن ولم يبعثها إلى المدينة. لكن في نفس الأثر أنه قال إيه أنفع، قال أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فمعناه أنه كان هم يعني بدلا من أن يعطوا الشعير والذرة، هم أهل اليمن كانوا مشهورين بنسج الثياب ويصدرون الثياب ويرسلونها يعني إلى، فالثياب عندهم يعني أوفر وأسهل عليه، والزراعة عندهم يعني هم أحوج إلى الشعير والذرة وعندهم فائض في الثياب. فقال أخذ منكم الثياب أهون عليكم أسهل عليكم. وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، بدل ما ابعث لاهل المدينه، يعني بدل ان ابعث لهم شعيرا وذره، ابعث اليهم ثيابا هي خير لهم وهم احوج الي، فيها مصلحه لكم ومصلحه للصحابه في المدينه. فقالوا لو كانت زكاه لما بعثها الى المدينه، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث معاذا الى اليمن قال يا معاذ انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله، فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. طبعا هذه مسألة خلاف أخرى، يعني ما المقصود بالضمير هنا؟ بعض الفقهاء يقول تؤخذ من أغنيائهم، يعني من أغنياء البلد، فترد على فقرائهم، يعني على فقراء نفس البلد الذي جمعت منه الزكاة، فمنعوا نقل الزكاة إلى بلدان أخرى. الفريق الآخر قال الضمير هنا يعود على المسلمين عموما، يعني فقال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أنهم يعني قوم من المسلمين، فرض الله على المسلمين صدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين، ليس المقصود يعني فقراء نفس البلد وإنما فقراء المسلمين عموما، وأجازوا نقل الزكاة. فالذين يمنعون نقل الزكاة يقول لك لو كانت زكاة لأبقاها معاذ في اليمن، فلما بعثها إلى المدينة دل على أنها شيء آخر غير الزكاة. قال وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها، وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهي مسألة خلافية أيضا. حديث معاذ رضي الله عنه أصلا من حجج من يقول بجواز نقل الزكاة، قال لأن معاذا كان يجمع زكاة أهل اليمن ويبعثها إلى المدينة. قال وقيل في الجواب عن قصة معاذ رضي الله عنه إنها اجتهاد منه فلا حجة فيه. كل دي مناقشات بين الفريق الذي يعني يمنع والفريق الذي يجيب، فقالوا هذا لعله اجتهاد من معاذ رضي الله عنه ولا حجة في اجتهاد الصحابي أو كذا. قال وفيه نظر لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه في الحديث الذي أوله أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء وإسلام، قال وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه. فهذا ليس اجتهاد يعني أي فرد من أفراد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولكنه اجتهاد أعلم الأمة بالحلال والحرام. وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن ما يصنع. وقيل كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك، وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك. وقالوا لعل هذه واقعة عين، ولعلها يعني كان لها ظرف معين، كان أهل المدينة في حاجة وفي كذا، فيكون يعني استثناء من الأصل. قال وقال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، القاضي عبد الوهاب كان إمام المالكية في العراق، كان إمام مالكية العراق رحمه الله. قال القاضي عبد الوهاب المالكي في حدود القرن الرابع الهجري، المتقدمين يعني من فقهاء المالكية، قال كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منه، وتعقب بقوله مكان الشعير والذرة، وما كانت الجزية حينئذ من أولئك من شعير ولا ذرة إلا من النقدين. برضو من ضمن الردود على من قال إنها لعلها كانت جزية، قال الجزية كانت تؤخذ من النقدين، كانت تؤخذ من النقود. وقوله فهنا وهنا في الأثر قال أخذه منكم مكان الشعير والذرة، الشعير والذرة ما كانوا يخرجونها إلا في زكاة الزروع والثمار. وقوله أهون عليكم أراد معنى تسلط السهولة عليهم، فلم يقل أهون لكم، يعني ملاحظ المستعمل أهون قال إيه عليكم ولم يقل لكم، يعني مع أن الغالب يعني الشيء الذي للإنسان يستعمل فيه لكم. يعني هو من أمثلة هذا مثلا فتح الله عليك أو فتح الله لك. فنجد في القرآن الكريم مثلا إيه قالوا أتحدثونهم إيه بما فتح الله عليكم، هنا بما فتح الله عليكم يعني بما أعطاكم من الخير، يعني قال فتح الله على فلان، قال فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن في الآيات الأخرى قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهنا يعني لما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام جعل الفتح إيه يعني له، وفي خطاب يعني الآخرين قال إيه فتح الله عليكم أو لفتحنا عليهم. فهذا فيه تقدير وهذا فيه تقدير. مثلا فتح الله لك يعني هذا الفتح اللي هو الإكرام والعطاء، قضى لك بالخير وأعطاك الخير والبركة وكذا. فالفتح لك يعني إيه نفعه يعود إليك وثمرته تعود لك ومن أجلك إرادة خير بك وكذا. وعليك يعني لأن الفتح جاء إيه من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أنزله عليك، يعني فهو شيء نازل من عند الله سبحانه وتعالى. القصد أنه كلا الاستعمالين مثلا وارد في كتاب الله، يعني فتح الله عليك وفتح الله لك. وهنا إيه مثلا أهون عليك وأهون لك، هذه لها تقدير وهذه لها تقدير. يعني قال وقوله وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي أرفق بهم، لأن مؤونة النقل ثقيلة فرأى الأخف في ذلك خيرا من الأثقل. الخلاصة يعني هذا إيه حديث معاذ رضي الله عنه، يعني الأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن الاستدلال بهذا الحديث والرد على هذه الأجوبة. تفضل. معاذ قال هذا الحديث. وطرق الحديث وطاووس نقلوا عنه مع أنه ما سمعهوش. نعم. أنا يعني أعرف إزاي أن معاذ قال ولا طاووس قال إن مش فاهم حتى. يعني هنا طبعا هذا الانقطاع يعتبر نوعا من أنواع الضعف اليسير في الإسناد، يعني فهو طاووس يعني إمام ثقة وتابعي جليل وكذا، فمرات يعني الراوي يحذف الواسطة بينه وبين من يروي عنه، يعني زي مثلا ممكن تجد شخصا مثلا من المعاصرين ينقل مثلا عن بعض أهل العلم وكذا ممكن لم يرهم بس يقول مثلا قال فلان وقال فلان، اعتمادا على ثقة من نقل إليه ثقته في من نقل إليه هذا الخبر مثلا عن هذا العالم. فهناك يعني واسطة بينهما، وهذه الواسطة يعني هنا غير مذكورة في الإسناد، لكن يعني الانقطاع هذا يعتبر من أنواع الضعف اليسير الذي ينجبر إيه بمجيء هذا المعنى من نصوص أخرى. فقال هذا المعنى يعني إيه ورد في الأحاديث والأثار التي سيذكرها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، فعضدت إيه ما نقله مع طاووس عن المعنى. وطاووس كان من أهل اليمن. نعم. رحمه الله. شيخ الحديث معاذ يحتج به مع أنه من المعلقات؟ ما هو قال يعني الإشكال فيه ليس في التعليق، لأن التعليق هنا بصيغة الجزم، فقد جزم بصحة الإسناد إلى طاووس، ثم الإسناد إلى طاووس قال وجدوه في كتب أخرى عند ابن أبي شيبة وعند في كتاب الخراج ليحيى بن آدم وكذا. فالإسناد إلى طاووس يعني موجود في كتاب الخراج ليحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس، وإسناد آخر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس، وعند ابن أبي شيبة برضو قال لك روى ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس. إلا أن عدة أسانيد عن طاووس، يعني فهي إسناد صحيح إلى طاووس، ليس هناك إشكال في أن طاووسا قال. فالإمام البخاري حذف هذه الأسانيد، له إسناده أيضا إلى طاووس، وهذا الإسناد يعني كهذه الأسانيد يعني يفيد إيه الجزم بأن طاووسا قال. فالإشكال ليس في التعليق، ولكن الإشكال هنا في هل طاووس سمع من معاذ أو لم يسمع، يعني الإشكال هنا في الجزء الذي ذكره من الإسناد اللي هو طاووس عنه. فهذا الانقطاع، والانقطاع من أنواع يعني الضعف اليسير الذي ينجبر إيه بالشواهد. يعني فلعل هذا الأمر يعني مما اشتهر، يعني معاذ رضي الله عنه كان يعني قاضيا ومعلما لأهل اليمن، وهذه حادثة يعني ما مشهورة وكذا، ولعله كثر نقلتها وكذا. في طاووس يعني ينقل عن معاذ رضي الله عنه ما اشتهر عنه وكثر ناقلوها كذا، وإلا نسمي يعني ناقلا بعينه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم دفن كفن من اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. السحولية قالوا من سحول، بلدة من بلاد اليمن يعني، كانت مشهورة بهذا النوع من الثياب. الثياب التي كفن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية عليه الصلاة والسلام، من ثياب اليمن يعني، من نسج أهل اليمن. طيب بعده قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. قال هذا بسم الله. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. قال الشارح: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد، قال هو طرف يعني جزء من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، طرف الحديث وأوله يعني، أو جزءه الدال على بقيته، من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أوله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل منع ابن جميل الحديث. وسيأتي موصولا في باب قول الله تعالى: وفي الرقاب، مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فهذا الحديث يعني سيأتي الكلام عليه إن شاء الله لاحقا، لكن يعني باختصار يعني هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصدقات، فجاء الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لجمع الصدقة، وقالوا منع ابن جميل وخالد والعباس، الناس أعطوا صدقتهم، والذي لم يعطي صدقته ابن جميل وخالد والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الرجل الذي منع الصدقة، وكان فقيرا فأغناه الله عز وجل، ومع ذلك امتنع من الصدقة، فلم يذكر له النبي عليه الصلاة والسلام عذر. قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالد. قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله تعالى. الأعتد قالوا بمعنى السلاح، وفي بعض الروايات يعني أن فيها ذكر الخيل أيضا. فكان خالد رضي الله عنه عنده دروع وعنده خيل وعنده سلاح، احتبسه في سبيل الله، قالوا جعله وقفا يقاتل عليه في سبيل الله. وهذه مسألة أيضا فيها كلام يعني، مسألة وقف المنقولات يعني، هل الوقف لابد يكون شيء عقار أو أرض أو كذا، أو يجوز وقف المنقولات بحيث يقاتل عنه. فقال: وأما العباس فهي علي ومثلها معها. وأما العباس فهي علي ومثلها معها. أما علمت أن عم الرجل صنم أبيه، ان عم الرجل يصير مؤذي يعني هو مثل ابي وانا اتكفل يعني بما على العباس يحسبون عليه وهي علي ومثلها معه اعطي ضعف ما على العباس انا اتكفل رضي الله عنه وارضاه. وطبعا سبب امتناع العباس رضي الله عنه قالوا انه كان ايه لانه كان دفع للمسلمين يعني فداء كبيرا قبل ذلك او كذا له قصة رضي الله عنه أيضا له يعني اجتهاده في تأخره في الإعطاء وكذا. فالشاهد هنا يعني قال أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. هنا وجه الاستشهاد بهذا الحديث يعني ما علاقته بمسألة أخذ العرض في الزكاة إن الدروع والسلاح وكذا هذه أشياء لا زكاة فيها في أصله فمعناها أنه كان يعني كأن الصحابة كانوا سيأخذون منه هذه الدروع وهذه الأسلحة وكذا فكانوا سيأخذونها يعني عوضا عن عما عليه من يعني هي قيمة قيمة صنف من أصناف الأموال الزكوية فكانوا سيأخذون هذه بدلا عن قيمتها. فهذا مما استشهد به على جواز أخذ القيمة في الزكاة لأن الدروع في ذاتها الدروع والأسلحة ليس فيها زكاة في ذاتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يجب يعني بقوله مثلا إنه لا زكاة في الدروع ولا زكاة في السلاح وإنما أجاب بأنها وقف فمعناها أنه عليه الزكاة من صنف آخر ولكن هذه الدروع والثمار وهذه الدروع والسلاح يعني التي عنده هي موقوفة وكذا. وكذلك الحديث فيه دلالة على مسألة زكاة عروض التجارة وده الموضوع سيأتي أيضا الكلام عليه يعني قالوا أموال العباس يعني كانت أموال تجارة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن فلم يستثني صدقة الفرد من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. قال هذا جزء يعني هذا الحديث طرف من حديث ابن عباس رضي الله عنه تقدم في العيدين الإمام البخاري رواه في كتاب العيدين وساق الرواية عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى وفيه فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. قال الخرص بضم المعجمة وسكون الراء المعجمة هي الخاء المنقوطة وسكون الراء بعدها مهملة خرص أخيرا صار يعني الحلقة التي تجعل في الأذن الحلق الذي يوضع في الأذن هذا هو الخرص. قال وأشار أيوب إلى أذنه وحلقه والحلق هذا هو موضع السخاب اللي هو قال لأن الخرص من الأذن والسخاب من الحلق والسخاب بكسر المهملة اللي هي كسر السين بعدها معجمة اللي هي خاء وآخره موحدة اللي فيها نقطة واحدة اللي هي الباء القلادة السخاب معناه القلادة. فلذلك الراوي هنا أيوب قال تلقي خرصها وسخابها خرصها فأشار إلى أذنه وسخابها أشار إلى حلقها الخرص اللي هو الذي يوضع في الأذن والسخاب اللي هو القلادة التي توضع في العنق يعني أو عند الحلق. قال فلم يستثني أو فلم يخص يقول هذا كلام البخاري ذكرها أو ذكرهما يعني ذكر هاتين الكلمتين فلم يستثني ولم يخص بيانا لكيفية الاستدلال على أداء العرض في الزكاة وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة كمصارف صدقة التطوع بجامع ما فيهما من قصد القربة والمصروف إليهم بجامع الفقر والاحتياج إلا ما استثناه الدليل. يعني قال لك هنا إيه يعني هذه الصدقة ظاهرها أنها كانت صدقة تطوع، كانت صدقة تطوع. فقد يقول قائل يعني صدقة التطوع يؤخذ فيها أي شيء ولو لم يكن من الأموال الزكوية، يعني صدقة التطوع ممكن يؤخذ فيها ملابس، يؤخذ فيها أي شيء يعني، لأن السخاب يعني كما سيأتي يتخذ من المسك والقرنفل وكذا يعني قلادة، لكنها ليست من ذهب ولا فضة، يعني من مسك وقرنفل. المسك والقرنفل هذا ليس من الأموال الزكوية. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيه أخذ هذه القلائد المسك والقرنفل. فهنا قد يقول قائل طيب هذه كانت صدقة تطوع في صلاة عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة، قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فالنساء وضعنا إيه هذه الحلي، ووضعنا مما وضعناه السخاب. فقد يقول قال هذه صدقة تطوع، فيقول لكن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن أحكام صدقة الفرض كأحكام صدقة التطوع، ما جاز أخذه في التطوع جاز أخذه في الفرض، لأنهما يجتمعان في قصد القرب، والمصروف إليهم في صدقة التطوع والمصروف إليهم في صدقة الفرض يجتمعان في الفقر والاحتياج. فقال إلا ما استثناه الدليل، يعني الأصل أن أي حكم حكم به الشرع لصدقة التطوع فهو محكوم به في صدقة الفرض أيضا، إلا إذا الدليل فرق بينه. وهنا يقول يعني لا دليل على التفريق بينهما، فكما جاز أخذ المسك والقرنفل في صدقة التطوع فيجوز أخذه في صدقة الفرض. كيف يؤخذ في صدقة الفرض؟ أنه يقوم ما على الإنسان من زكاة ويعطي قيمته من مسك وقرنفل وأشياء يعني. قال وأما من وجهه فقال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة في ذلك اليوم وأمره على الوجوب صارت صدقة واجبة. في ناس يعني من ضمن الحنفية يعني يدافعون عن استدلالهم بهذا الحديث، قال لك هذه لم تكن صدقة فرض ولكن كانت صدقة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في ذلك اليوم بالصدقة فصارت صدقة واجبة، فينطبق عليها ما ينطبق على الزكاة. فطالما جاز أخذ العروض فيها فيجوز أخذها في الزكاة. قال ففيه نظر، لأنه لو كان للإيجاب هنا لكان مقدرا وكانت المجازفة فيه وقبول ما تيسر غير جائز. قال لو كانت صدقة واجبة لقدر النبي صلى الله عليه وسلم لوضع إيه مقادير، كل امرأة مثلا تضع مقدار كذا وحدد لهن مقدارا، لكن كانت الصدقة الشيء الجزاف الذي لا يكال ولا يحسب، فكان النساء يلقين في ثوب بلال من غير تقدير، يعني ما كانش فيه حساب ولا وزن ولا كذا، وكان يقبل ما تيسر. قال ويمكن أن يكون تمسك بقوله تصدقنا فإنه مطلق يصلح لجميع أنواع الصدقات واجبها ونفلها وجميع أنواع المتصدق به عينا وعرضا. فقال أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا، فهذا يشمل إيه؟ تصدقنا يعني أخرجنا زكاة أموالكن، وتصدقنا صدقة تطوع، فتشمل هذا وهذا. فلعل بعض من أخرجت كانت تنوي إخراج إيه ما عليها من زكاة المفروض. قال ويكون قوله ولو من حليكن للمبالغة، أي ولو لم تجدن إلا ذلك. وموضع الاستدلال منه للعرض، العرض اللي هو ما سوى النقدين، وأنه يجوز أخذه في الزكاة مكان النقدين ومكان المقدرات في الزكاة من زروع وثمار ونشية. قال قوله وسخاء بها، لأنه قلادة تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهما تجعل في العنق. والبخاري اللي يشوف منكم المسك يعني هو طبيعة الشيء زي مثل الشمع كده، يعني مادة بيضاء، يعني إن المسك بعض دم الغزالي، هو يكون نوع معين من الغزال اللي هو غزال المسك، يكون فيه زي غدة كده والدم فيها يتحجر، يعني يصبح كأنه قطع أحجار صغيرة مثل الشمع كذا، فكأن هذا المسك يعني يسقب ويصنع منه قلادة، يعني فالقلادة من المسك والقرنفل ونحوهما تجعل في العنق. قال والبخاري فيما عرف بالاستقراء من طريقته يتمسك بالمطلقات تمسك غيره بالعموم. فقال بالاستقراء يعني بالتتبع لطريقة الإمام البخاري رحمه الله، قال إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا، جعل هذا يشمل صدقة الفرض وصدقة التطوع ويدخل فيه الزكاة. ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له، فذكر طرفا من حديث الصدقات، هذا نجعله إن شاء الله في تمهيدا مطيل عليكم. يعني ممكن يعني باختصار هنا نذكره، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. طيب هنا إيه بالنسبة لحديث أبي بكر رضي الله عنه، هذا حديث سيأتي إن شاء الله تفصيلا في الدروس القادمة، أن أبا بكر رضي الله عنه قال هذه فريضة الصدقة التي يعني أمر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام، أو التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب فيها إيه مقادير صدقات الماشية، زكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة البقر إلى آخره. فكان مما ذكر في زكاة الإبل في صحيفة أبي بكر رضي الله عنه، الصحيفة التي كتبها أبو بكر رضي الله عنه، وفيها مقادير زكاة الإبل. فمن بلغت صدقته بنت مخاض، بنت مخاض اللي هي عمرها سنة، اللي عليه أن يخرج إيه الذي عليه أن يخرج بنت مخاض، فالذي عليه أن يخرج بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون اللي هي عمرها سنتان، بنت المخاض اللي كملت سنة ودخلت في الثانية، وبنت اللبون اللي كملت إيه الناقة التي كملت سنتين ودخلت في الثالثة. فالذي عليه بنت مخاض وليست عنده بنت مخاض، ماذا يفعل؟ يعطي بنت لبون، تقبل منه بنت لبون، بنت لبون هي إيه أعلى مما عليه، ويعطيه المصدق اللي هو جامع الصدقات، يأخذ منه السن الأعلى ويعطيه الفرق بين السنين، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، كأن الشاة كانت ب10 دراهم، فيعطيه إما 20 درهما وإما شاتين، هذا اللي هو فرق السعر بين بنت مخاض وبنت لبون، فيعطيه الفرق. اشترى لا الان واحد عنده ماشيه، يعني هي بنت لبون من ضمن ماشيته، يعني ضربت الحول وهي عنده ولا اشتراها؟ لا ما اشتراهاش، لا هي من ابله، يعني جاء المصدق وعد الابل اللي عنده فقال له عليك ايه بنت مخاض، فقال ليس عندي بنت مخاض، الابل اللي عندي ما فيهاش بنت مخاض، فيها بس بنت لبون، ما عندوش عمر السنة، عنده بس عمر سنتين وصاعدة، ما عندوش في إبله عمر السنة، فيأخذ منه اللي هو عمر السنتين ويعطيه الفرق اللي هو شاتين أو 20 درهما. يعني هو كما سيأتي إيه إن يعني اللي عنده 5 من الإبل زكاته الشاة، واللي عنده 10 عليه ايه شاتان، اللي عنده 20 من 15 3 شياء، 20 4 شياء، خلاص اول ما يصير عنده 25 ناقه، 25 من الابل، ففيها بنت مخاض المنزل إلى 35، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، فاللي عنده ما بين 25 إلى 35 زكاته بنت مخاض. فالآن المصدق اللي هو جامع الصدقات ذهب إلى رجل عنده 25 ناقة أو 30 ناقة أو 34 ناقة، فهذا الرجل فعدل إيه الإبل التي عنده، فقال له أنت الآن عليك بنت مخاض. طيب الرجل عنده 25 ناقة بس ما فيهاش بنت مخاض، بس هو عليه طالما عنده 25 ناقة عليه بنت مخاض، بس هو عنده 25 ناقة ما فيهاش بنت مخاض، أصغر ناقة عنده بنت لبون، ماذا يصنع؟ فقال مصدق يأخذ منه بنت لبون ويعطيه فرقا شاتين أو 20 درهم. واضح ولا في شيء؟ كذلك برضو اللي عليه بنت لبون، اللي عليه الذي عليه بنت لبون وليس عنده بنت لبون، عنده بنت مخاض، لو العكس يبقى هو يعطي بنت مخاض ومعها شاتان أو 20 درهم. يعني برضو هنا لم يذكر في هذا الحديث، لكن ذكر في الحديث الآخر إن برضو حتى من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض يعطي بنت مخاض ويعطي معها شاتين أو 20 درهم، هو اللي يعطي المصدق فرق القيمة. قال حاضر بس نكمل هذا. قال فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون، ابن لبون هنا ذكر، ابن اللبون الذكر اللي هو عنده سنتان، الذكور في الإبل سعرها أقل. قال فإنه يقبل منه وليس معه شيء، يعني ابن اللبون الذكر اللي هو عنده سنتين هذا قيمته تساوي قيمة بنت مخاض اللي هي الأنثى اللي عندها سنة، يعني أنثى عندها سنة تساوي ذكر عنده سنتين. هنا وجه الاستشهاد بهذا الحديث أنه جعله الإمام البخاري رحمه الله والحنفية دليلا على جواز أخذ القيمة، لأن الذي عليه بنت لبون هذا يعني زكاة ابن، فعليه بنت لبون بس ليس عنده بنت لبون، فيعطي بنت مخاض ومعها 20 درهما، إذن أعطى قيمة ما عليه، يعني هي البنت اللبون بتساوي بنت مخاض و20 درهما، فجعل هذا مكان المطلوب منه، فإذا أخرج قيمة ما عليه، فهذا دليل على جواز إخراج القيمة. واللي عليه بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض بس قيمتها بتساوي ابن لبون فيعطي قيمة ما عليه، فاستدلوا بهذا على جواز إخراجه. تفضل. الله يجاوب على السؤال. الله يحفظك. فهذا استشهد به الإمام البخاري. طب هنا يعني بقية الكلام الشارح يقول وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب وكذا العكس، لكن أجاب الجمهور، فهذا وجه الاستشهاد بالحديث على جواز أخذ القيمة، لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة، فكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك، ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلا ولم يجز أن تبدل بنت لبون مع التفاوت والله أعلم. يعني خلاصة هذا الكلام عند الجمهور يقولون يعني هنا الفرق محدد في الشرع، وليس يقولون هذا يعني يجعلون هذا يقول لك بالعكس هذا الحديث دليل على عدم إجزاء القيمة، لأنه لو كانت القيمة لكان الفرق مثلا بين بنت المخاض وبنت اللبون يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، يعني هو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الفرق بين بنت المخاض وبنت اللبون شاتان أو 20 درهم، طيب يمكن يجي في عصر آخر أو في مكان آخر فرق بنت اللبون عن بنت المخاض يمكن أنه يسوى 50 درهما ولا 1000 درهم ولا 100 درهم، ولا بدل شاتين يسوى 10 شين، أسعار الإبل تتفاوت من مكان إلى مكان، لكن الشرع حدد هذا المقدار في كل عصر وفي كل مكان، لو كان فيقول لك أن هذا تقدير من الشرع، لم لو كان الأمر مرجعه إلى القيمة لأمر بإخراج ما يساوي هذه القيمة بحيث يكون مفتوحا يعني في كل عصر يقدر قيمة بنت اللبون ويخرج أشياء تساوي قيمتها، لكن الشرع حدده بمقادير محددة وكذا. وطبعا النقاش يعني بين الفريقين لا ينتهي يعني، لكن على كل حال هذا من حجة من قال بجواز إخراج القيمة. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم على